بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وفلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا جزء من آخر الآية، والآية أولها يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه الآية كما هو معلوم هي أول آية فيها نداء الناس بترتيب المصحف: يا أيها الناس. وعند المفسرين أنهم وضعوا قواعد لما التمييز بين المكي والمدني، وقالوا: الغالب أن كل سورة فيها يا أيها الناس أنها مكية، لأنها المقصود خطاب المشركين الذي تأتي فيه يا أيها الذين آمنوا الغالب، وليس يعني قاعدة مضطردة، وإنما غالبية كونوا مدنية لأنه خطاب للمؤمنين. فقوله جل وعلا في هذه الآية ظاهر جدا أن المقصود به الشرك الأكبر، شرك المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الشجر والحجر وغيرها مما كان تعبده آباؤهم، ويزعمون أنها شفعاء لهم كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني تتخذونه وإن كانوا بهذه الصفة لا يملكون شيئا ولا يعقلون. فالذي لا يملك شيء ولا يعقل أيضا ولا يشعر بالخطاب كيف يدعى وكيف يتخذ آلهة، لولا أن العقول إنها منصرفة عن هذا الأمر لأنهم مجرد تقليد فقط، تقليد للآباء. فهذه الآية نزلت في الكفار في عبادتهم، ولهذا أقام الله جل وعلا الحجة عليهم في ذلك. يقول: تعلمون أن الله جل وعلا هو الذي خلقكم علما يقينيا لا شك عندكم فيه، كما أنكم تعلمون أنه هو الذي خلق من قبلكم ومن بعدكم، كما أنكم تعلمون أن الله هو الذي خلق الأرض وجعلها على هذه الصفة فراشا ممهدا تستطيعون أن تسيروا فيها وأن تنتفعوا بها بسائر المنافع، كما أنكم تعلمون أنه هو الذي رفع السماء فوقكم تشاهدونها، والسماء اسم لكل ما فوقك، كل ما فوقك فهو سماء من السقف وما فوقه، السحاب والهواء والسماء المبنية. فهم يعلمون تمام العلم أن الله هو المتفرد بخلق هذه الأشياء، وكذلك يعلمون أنه هو الذي ينزل المطر وينبت النبات الذي يأكلون منه وتأكل منه أنعامهم. يقول جل وعلا: فإذا كنتم تعلمون هذا فلا تجعلوا لله أندادا في العبادة، في الدعاء، في الطلب، في الشفاعة، لا تجعلون له مثيلا تنادونه وتسألونه وتزعمون أنه ينفعكم في الآخرة ويضركم أو في الدنيا. وهذا ظاهر أن المقصود به العبادة التي كانت عند هؤلاء المشركين، فيكون هذا في الشرك الأكبر. وكلام ابن عباس في هذا أنه في الشرك الأصغر الحلف بغير الله وإضافة الأشياء إلى أسبابها، لولا الله وفلان أو لولا الكلب كما يقول في الدار لا أتانا اللصوص، يعني السراق. فالكلب مثلا ينبح إذا رآه فيتنبه أهل البيت فيهرب السارق، هذا المقصود. وكذلك لولا البط، والبط هو الإوز الذي الطائر الذي إذا دخل إنسان يستنكره صوت، فيكون مثل ذلك. لولا أن لولا البط في الدار لأتانا اللصوص. فإضافة الشيء إلى شيء من الأسباب هذا الذي قصده أنه شرك. وكذلك قوله الحلف بغير وحياتك وحياتي وما أشبه ذلك، ومن ذلك أيضا حلف بالذمة أو بالدين أو ما أشبه ذلك. قل هذا كله به شرك، يعني بالله، كله بالله شرك. ولا تجعل فيها فلانا، ولا تجعل الحلف أيضا إذا حلفت يجب أن يكون الحلف بالله أو بصفة من صفاته كما سيأتي في الحديث. ومعنى هذا أن الآية عامة تعم الشرك الأكبر والأصغر، ولم يزل الصحابة ومن اقتدى بهم واتبعهم يستدلون على الشرك الأصغر وتحريمه بما نزل في الشرك الأكبر، مما يعطينا دليلا واضح بأن الآية تكون عامة في الشرك كله. إذا نزلت آية في الشرك يدخل فيها الأكبر والأصغر. ثم هذا أيضا يدل على أن الشرك الأصغر أنه من الكبائر العظام، الذنوب الكبيرة، وإن كان لا يخرج الإنسان من دين الإسلام. مثلا لو حلف بغير الله، حلف بأبيه أو بذمته أو بغير ذلك من المخلوقات، نقول إنه ارتكب شركا ولكنه لا يخرجه من الدين، وإنما يجب عليه أن يتوب ويرجع ويجدد دينه كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. أما الاستدلال مثلا بأن الله يحلف بالمخلوقات، يقسم بالمخلوقات كما سمعنا الآن في صلاتنا، قول الله جل وعلا: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء إلى آخره، هذه كلها أقسام يقسم الله جل وعلا بها. فهل يكون هذا دليل على جواز القسم بهذه الأشياء لأن الله أقسم بها؟ قل: ليس دليلا، لأن الله جل وعلا له أن يفعل ما يشاء وله أن يقسم بما يشاء، وإقسامه بها لأنها أدلة على وجوده وعلى وجوب عبادته، ففيها التنبيه للعباد أن يتنبهوا لذلك. أما نحن فنحن عبيد مقيدون بأمر ربنا يجب أن نمتثله، وقد أمرنا ألا نحلف إلا به أو بصفة من صفاته كما أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. قل: هذا هو الجواب على هذا. ثم المؤلف في هذا الباب يقصد أن المسلم يجب أن ينزه ألفاظه عن الوقوع في المخالفات، وإن كانت هذه الألفاظ لا تخرجه من الدين الإسلامي ولكنها تنقص توحيده وإن جرت على لسانه بلا قصد، فإنها لا تجوز، بدليل أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ومعروف سعد بن وقاص من هو، فإنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، حلف مرة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: واللات والعزى، فقال له صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وانفث عن يسارك ثلاثا ولا تعود بمثلها. لا يمكن أن يقال إنه حلف أنه لأنه يعظم اللات والعزى، هذا ما يمكن أبدا، وإنما هذا جرى على لسانه كالعادة السابقة التي كانوا يفعلونها في الجاهلية غير مقصود. فهكذا إذا جرى على لسان الإنسان شيء من الحلف بغير الله يجب أنه يستغفر، ولا يجوز أن يعود إلى هذا، ولا يحكم عليه بأنه قد كفر. أقول هذا لأنه سيأتينا في الحديث الذي ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر، فقد أشرك أو كفر، أو كفر أو أشرك، كما رواه الترمذي وغيره. وهذه رواية الترمذي في الشك، قد كفر أو أشرك، وغيره ليس فيها شك، وقد كفر وأشرك بدون الهمزة. وهذا صريح بأن الحلف بغير الله أنه شرك، وذلك أن الحلف معناه ذكر اسم المعظم عند ذكر الخبر للتأكيد، ومعنى ذلك أن الحالف يقول: إذا كنت كاذبا فهذا الذي أذكر اسمه يعاقبني، وهذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا. الأصنام وغيرها لا تعاقب، ولكن إذا كان الإنسان يعتقد أن المحلوف به المخلوق يطلع على ما في قلبه أو أنه يستطيع أن يعاقبه، فهذا ليس من الشرك الأصغر، هذا يكون من الشرك الأكبر. كما يذكر عن بعض الناس مثلا إذا يقول توجهت إليه اليمين في القضاء، يعني في الخصومات أو في أمور من الأمور، يعطيك ما شئت من الأيمان بالله وهو كاذب. وإذا قيل له احلف بشيخك أو بالولي الفلاني أو بتربته ارتعدت فرائصه وأحجم وأبى أن يحلف. فهذا معناه أن شيخه أو الولي أو القبر أنه أعظم عنده من الله، فمثل هذا لا يمكن أن يقال إن هذا من الشرك الأصغر، هذا يكون من الشرك الأكبر الذي ما وصل إليه شرك المشركين، لأن المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عنهم أنهم إذا اجتهدوا في الأيمان حلفوا بالله، أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ذكر هذا جل وعلا عنهم في مواضع من كتابه أنهم إذا اجتهدوا في اليمين حلفوا بالله أقسموا بالله، ما هؤلاء الذين إذا اجتهدوا في اليمين أقسموا بالمخلوق فهم بلغوا يعني في الشرك غاية ما وصل إليها القدامى، نسأل الله العافية. فعلى هذا قول ابن عباس رضي الله عنه إن الشرك في هذه الأمة يقول أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيل النمل على الصفاء في ظلمة الليل، هل في شيء أخفى من هذا؟ النمل السوداء والليل أسود والصفاء تكون سوداء، فهذا معناه أن الشرك فيه خفي لا يدركه كثير من الناس. وقد خطب يوما النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس اتقوا هذا الشرك الخفي فإنه أخفى من دبيب النمل على الصفا. فقال له رجل يا رسول كيف نتقيه وهو بهذه الصفة أخفى من دبيب النمل على الصفا؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. كل إنسان هكذا إذا وقع في شيء من ذلك كما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر يستعيذ بالله أنه يقع في شيء وهو يعلمه من المخالفات ثم يستغفر ربه جل وعلا مما وقع فيه الذي لا يعلمه، لأن الإنسان قد يقع في مخالفة وهو لا يعلمها، فأولا يستعيذ أنه يقع في شيء يعلمه لأن هذا كبير، تقع في الشيء وأنت تعرف أنه محرم هذا قد يكون فيه شيء من العناد والمكابرة، ومن كان بهذه الصفة يكون أمره شديد جدا. وكذلك يستغفر ربه من الشيء الذي وقع فيه وهو لا يدري لا يعلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك مما لا نعلم. فهذه كفارة مثل هذا، فهذه من الشرك اللفظي. وكذلك الحلف بالآباء وبالأمهات بل بالكعبة بل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الحلف بمخلوق أصلا. وقد أجمع على هذا العلماء كما قال ابن عبد البر رحمه الله يقول أجمع العلماء على تحريم الحلف بغير الله، وإجماعهم على ضوء الأدلة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الحلف يكون بالله أو بصفة من صفاته تعالى وتقدس. وكذلك قول القائل ما شاء الله وشاء فلان، وسيأتي هذا إن شاء الله في باب مستقل، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وكذلك الألفاظ التي فيها مخالفة كلها يجب العدول عنها والتحرز منها وإن كان الإنسان لا يقصدها حقيقة وإنما قد تجري على لسانه. ثم قال وعن عمر هو عن ابن عمر رضي الله عنه ابن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم ورواه غيره أيضا، وهو حديث صحيح. هنا إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الحلف بغير الله كفر وشرك، ومعنى هذا أن هناك كفر دون كفر، كفر لا يخرج من الدين الإسلامي، كما أن هناك شرك دون شرك، شرك لا يخرج من الدين الإسلامي وإنما ينقص دين الإنسان، يصير دينه ناقص. معنى ذلك أنه ارتكب محرما، والشرك صغيره يقول العلماء هو من أكبر الكبائر، صغير الشرك من أكبر الكبائر، الشرك كله محرم. والسبب في المنع من الحلف بغير الله هو ما ذكر أنه أن الحلف هو تأكيد الخبر بذكر من يستطيع أن يعاقب الكاذب ويثيب الصادق، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا، هو هذا هو الأصل في الحلف. ولهذا صار الحلف يقوم مقام البينة في بعض حالات القضاء والخصومة، من ادعى على إنسان شيء وليس له بينة فيؤمر المدعى عليه بأن يحلف ويبرأ، يحلف بالله ويبرأ، وهو حكم شرعي حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الحلف أنه له قيمته وله قدره، وذلك أن الحلف بالله يجب أن يعلم هذا، أنه يذكر الخبر، يذكر اسم الله العظيم الذي يقدر على أن يعذبه إن كان كاذبا ويثيبه إن كان صادقا، وقد يقع العقاب عاجلا إذا كان كاذب، قد يقع فيه عاجلا فيعاقب، وقد يؤخر له إلى يوم يلاقي ربه جل وعلا، وقد يكون أشد. ثم قال: وقال ابن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كاذبا هي اليمين الغموس التي جاء أنها من أكبر الكبائر، وأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، ولهذا سميت يمين غموس، يمين غموس. وابن مسعود رضي الله عنه يختار أن يكون حلف اليمين الغموس ولا حلف يحلف بغير الله وهو صادق، لأن الحلف بالله كاذبا كبيرة، كبيرة من الكبائر، والحلف بغير الله وإن كان صادقا فهو شرك، والشرك أعظم من الكبائر. وهذا دليل على قدر الشرك عند الصحابة، وأنهم يعرفون أنه من أكبر الكبائر، بل هو الذنب الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره لصاحبه لمن مات عليه. وهذا منه، يعني أن الإنسان إذا مات مشركا وإن كان شركا أصغر فإنه غير مغفور له، لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعنى أنه غير مغفور الله أنه يعاقب عليه، يعذب وإن لم يدخل النار يعذب على ذلك. فلا بد أن يعاقب من مات بدون توبة من استغفار، لأنه داخل في الخبر الذي أخبر الله جل وعلا به، فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فأي هنا أن مصدرية، والمصدرية من أدوات العموم التي تعم مدخولها، فيدخل فيه الأكبر والأصغر. وهذا أحد أقوال العلماء. وهناك قول آخر لبعض العلماء أن الشرك الأصغر يكون مثل الكبائر، يعني يكون تحت المشيئة، والصحيح هو الأول للأدلة على هذا. وحديث ابن مسعود هذا، قول ابن مسعود هذا يدل على ذلك. قالوا عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا سيأتي إن شاء الله في باب مستقل. وفي هذا الفرق بين الواو وبين ثم، لأن الواو تدل على مطلق الجمع، والجمع معناه أن الذي يقول هذا القول جمع بين مشيئة الله ومشيئة العبد، والجمع قد يقتضي المشاركة، بل يدل على المشاركة، وهذا هو وجه النهي. أيكون المخلوق مشاركا لله جل وعلا في شيء من الأشياء؟ لا في المشيئة ولا في أي شيء. أما ثم فهي تدل على التراخي والترتيب، على الترتيب والتراخي، والترتيب معناه أن شيء يرتب على شيء، وهذا لا يكون فيه المشاركة. ولهذا قال وليقل ثم فلان. وقوله وجاء عن إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي من تلامذة عبد الله بن مسعود، وهو من أفاضل التابعين وعلمائهم كبرائهم. أنه يكره، أعوذ بالله وبك، وإذا جاء لفظ الكراهة في لسان السلف فالمقصود به التحريم، لأنهم ليس عندهم الكراهة تنقسم إلى قسمين، كراهة التنزيه وكراهة التحريم، هذا أمر حدث في المتأخرين، هم الذين قسموا هذا التقسيم، أما عند الصحابة وكذلك في لسان الشرع، الكراهة إذا جاءت تدل على التحريم، وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني أنه جرم ومحرم. قل أعوذ بالله وبك، يعني الاستعاذة عبادة ولا يجوز أن تكون بمخلوق، ولكن إذا كانت مثلا بثم، يعني بعد الاستعاذة بالله يقول ثم بك، يعني معنى هذا أنك تكون سبب، أنت سبب من الأسباب، يعني والسبب إذا بين أنه سبب لا يكون فيه معنى. ولهذا قال ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقولون لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. هذا مثل ما سبق أن الواو تدل على الاشتراك، وثم تدل على المعية. وفي هذه الأحاديث في هذا وجوب التحرز عن الألفاظ الشركية حتى يكون الإنسان توحيده خالص صافي، ليس فيه ما ينقصه ويذهب بكماله، وإن وقع في شيء من ذلك المذكور فيكون التوحيد ناقص، يحتاج إلى تكميل وتصفية وتوبة إلى الله جل وعلا مما وقع فيه. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. الثانية أصل الأنداد الند، هو المثل، المثل والنظير، قل فلان ند فلان يعني نظيره، ومعلوم أن المخلوق لا يكون ندا لله جل وعلا، فإن جعل ند فهذا من أعظم الجرائم وأكبر الذنوب. ولهذا أخبر جل وعلا أن من فعل ذلك أنه في النار إذا مات عليه بدون تردد، فمن مات على الشرك فهو في النار قطعا، لأن الله أخبرنا بهذا وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما دون الشرك قيده بمشيئته، يعني أنه إذا شاء أن يغفره بدون عقاب غفر، وإن شاء أن يعاقب عاقب عليه، ثم يكون بعد ذلك بعد العقاب في الجنة إذا كان مات مسلما. أما الشرك فهو في النار، وهذا جاء في نصوص كثيرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في القرآن: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وأخبر جل وعلا عن الذين يحبون الأنداد كمحبة الله أنهم لا يخرجون من النار، أنهم في النار غير خارجين منها أبدا. فالمشرك إذا مات على الشرك فهو في النار، والشرك يجب أن يعرف، لأن الإنسان قد يخفى عليه بعض صوره بعض أنواعه، فكيف الإنسان مثلا يجتنبه ولا يعرفه؟ لهذا كان الصحابة لما كانوا وقعوا فيه قبل أن يسلموا كانوا من أشد الناس معرفة الله وبعدا عنه وكراهية له، بخلاف الذي ينشأ في الإسلام فإنه قد يقع في الشرك وهو لا يدري لأنه لا يعرف. ومعنى هذا أن العبد يجب أن يعتني بهذا الأمر، كيف يدخل لنا ربنا شيئا لا يغفره ثم نتجاهل ونتساهل فيه؟ يجب أن نبحث عنه. فالشرك كل عبادة تجعل لغير الله فهو شرك أكبر، إذا جعلت العبادة لغير الله فهو شرك أكبر. والعبادة أنواع كثيرة، مثل الدعاء، مثل الطواف، مثل الذبح، مثل النذر، وحتى كشف الرأس. كشف الرأس عبادة في الطواف في الإحرام، إذا أحرمت يجب أن تكشف رأسك، فهي عبادة لله. ولهذا ينهى المحرم أنه يستظل، يقال له أضحى لمن أحرمت له. فأكد كل عبادة جاء بها الشرع يجب أن تكون خالصة لله، فإن جعل منها شيء لمخلوق فقد وقع الإنسان في الشرك. نعم. الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآيات النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. نعم، هذا مشهور. نعم. الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. قد يكون هنا مثلا إشكال قد يستشكله بعض طلبة العلم الذين يطلعون على بعض الأحاديث، وهو أنه جاء في الصحيح في صحيح البخاري أن رجلا عربيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن شرائع الإسلام، فقال: تعبد الله لا تشرك به شيء، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، ولم يذكر الحج لأنه كان متقدما. فأمسكها وأدبر فقال: أفلح وأبيه إن صدق. ابن عبد البر يقول في هذه كلمة أبيه هذه غلط من الراوي، بدليل أنه جاء في رواية أخرى في نفس الحديث عن نفس الراوي قال: أفلح والله إن صدق. يكون هذا يعني من التحريف من التصحيف، تصحف على الراوي كلمة والله بأبيه. ولكن ليس الحديث هذا فقط، يعني حديث أخر، يعني هذا الجواب يصلح لهذا الحديث فقط، أما الحديث الأخر التي جاءت أنهم كانوا يحلفون بآبائهم في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم عن الحلف بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي أحاديث كثيرة، وقد اختلف العلماء في الجواب عنها واختلفت أجوبتهم، ولكن الصحيح من الجواب عن هذا أن هذه منسوخة، هذه كانت في أول الأمر ثم نسخت بالنهي عن الحلف بغير الله جل وعلا، هذا هو الجواب الصحيح. أما كونها تجري على ألسنتهم بلا قصد فهذا لا يكفي، أو كونها مثلا تذكر كما يقول النووي رحمه الله لتأكيد الخبر، يقول هذا هو الحلف، حلف يذكر لتأكيد الخبر، فليس الجواب هذا ليس جوابا صحيح. جواب ابن عبد البر أيضا أقول إنه في حديث واحد فرد لا يشمل الحديث الأخرى، فأصح أقوال العلماء أنها منسوخة نسخت، وهذا هو الصحيح. نعم. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، يعني أكبر إثم وجرم وإن كان حلف بغير الله صادقا، لأن الصدق حسنة ولكن لا تساوي سيئة الشرك، الشرك أكبر وأعظم ولا تأتي عليها، كما أن الحلف بالكذب بالله الكذب سيئة ولكنها ليست كالشرك، أقل من الشرك. والمقصود بهذا ما هو لأنه يحلف أو يقتر هذا الشيء، ولكن يريد أن يبين أن الشرك عظيم، هذا مقصوده، وإلا لا يقدم على الحلف بغير بالله وهو كاذب، لأن وقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس من الكبائر كما هو معروف. نعم. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، هو ما سبق أن الواو تدل على الجمع، وأما ثم فهي تدل على الترتيب مع التراخي، فإذا كانت الترتيب فلا محذور فيها. نعم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف به ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن. في هذا الباب باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني ما حكمه، ما الحكم في هذا، هذا يدل على أنه من الكبائر، ومرتكب الكبيرة يكون ناقص التوحيد، توحيده لم يكمل، فيجب أن يجتنب ذلك وأن يستدرك قبل أن يفوت الأوان. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا قوله ما جاء في من لم يقنع، يقنع يعني يقنعه هذا ويرضيه، الذي يحلف له بالله يجب أن يرضى ويقتنع به، وهذا حمله كثير من العلماء على الخصومات، وهو الذي يظهر أن المؤلف يريده، أنه في الخصومات إذا توجهت اليمين على أحد الخصمين ثم حلف وجب على خصمه أن يرضى بذلك ويقتنع بهذا، ومن لم يرضى فهو متوعد بهذا الوعيد. ولكن الإنسان قد يكون يقول مثلا الذي يحلف لي فاجر لا يبالي إنه كاذب ولا غير كاذب، أنا أقول إن هذا الحكم الشرعي، وإذا كان كذلك فسوف يلقى جزاءه، يكون جزاؤه أشد وأعظم وأنكى، فلا تخف أنه يضيع لك حق، سوف يأتيك لذلك، وربما يكون أحظى لك إذا كان بهذه الصفة. فإذا كان كذلك فيعني أن هذا الحديث ليس عاما، يعني هذه القضية ليست عامة، يعني ما هو في كل من حلف لك، وإنما هذا في الخصومات فقط، الخصومات عند القاضي إذا توجهت اليمين على إنسان ثم طلبت منه وحلف أنه يجب على خصمه أن يرضى ويسلم وينقاد لذلك، وإذا كان كاذبا فإثمه عليه وسوف يلقى جزاءه وأنت سيخلف الله عليك. ولهذا لما جاء رجل إلى اثنان يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم قال هل لك بينة؟ قال لا. قال إذا لك يمينه. فقال هو فاجر يحلف ولا يبالي. قال ليس لك إلا يمينه، وإن كان كذلك فعقابه على الله وسوف يعاقبه الله، وقد يكون العقاب عاجلا في مثل هذا. فإذا هذا حكم شرعي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا محمول عليه، وقد بلغنا عن المؤلف أنه هذا مقصوده الحلف عند القضاء بهذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، هذا عام، لا تحلفوا بآبائكم مطلقة، فهذا لا يجوز بحال من الحال. وقوله لا تحلفوا بآبائكم لأن هذا كان موجودا فيهم قبل النهي، فلما نهوا أقلعوا عن ذلك، وهو دليل على أن الحلف بغير الله قبل يعني في أول الأمر أنه ما كان منهيا عنه. ثم قال هذا حكم ثاني، من حلف بالله فليصدق. الحديث فيه ثلاثة أحكام، الأول النهي عن الحلف بغير الله مطلقا سواء بالأب أو بغيره، الثاني وجوب الصدق في الحلف، إذا حلف الإنسان يصدق، وليس هذا أن معناه أن الإنسان إذا أخبر بخبر أنه لا يلزمه الصدق، بل يجب الصدق مطلقا، والكذب محرم مطلق في جميع الملل، ولم يبح منه شيء إلا ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قليله وكثيره، وكثير من الناس يتساهل بهذا، قد يخبر بالخبر وهو حتى وإن كان للأطفال. فقالت فقد جاء أن امرأة قالت لابنها تعال أعطيك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعطينه؟ قالت أعطيه تمرة. قال أما إنك لو لم تفعلي لكانت كذبة، تكتب عليك كذبة. فلا يجوز أن الإنسان يكذب وإن كان للصبي الصغير أو غيره، فالكذب ممنوع أصلا، لا يباح منه شيء. ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أيزن المؤمن؟ قال نعم. قيل أيكذب؟ قال لا، ما يكذب، ما يجوز أن يكذب. فالزنا قد يقع، تغلبه الشهوة وأغلبه الشيطان، فقد يقع منه، ولكن الكذب لا، ما يجوز أن يقع. وقال إن الكذب لا يصلح لا قليله ولا كثيره إلا في ثلاث، في ثلاث فقط: الرجل يحدث أهله زوجته أو تحدثه بالشيء الذي يصلح بينهم، والإصلاح بين الناس كأن يكون بين الناس انشجار، يأتي إنسان يصلح يقول فلان يحبك، فلان يقدرك، فلان كذا وكذا، وإن لم يكن حتى يصلح ما بينهم، لأن الصلح مطلوب. وكذلك في الحرب، في غير هذا لا يجوز الكذب أصلا، لا يجوز. والحرب وهذه كلها توريات، والتورية قد تسمى كذب، كما صحت الأحاديث في قصة إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم حسبها كذب. الكذب قوله فعله كبيرهم هذا، كلها للدعوة إلى الله والمماحلة في سبيله، فإنه لما حطم الأصنام وضع الفاس في رقبة الكبير، وذلك ليقيم الحج عليهم. لما جاءوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، ثم قال بعضهم لبعض سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يذكرهم يعني بالسب والانحطاط، لأن يذكرهم تدل على السخرية والتنقص، يذكرهم بالتنقص، تنقصهم. فقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. الكفار ما يأخذون إلا بالبينة، أيضا يريدون بينة، مجرد قول مجرد ذا ما يكفي. جاءوا قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، اسألوهم إن كانوا ينطقون. أين العقول؟ لأن هي كلها يصنعوها من الخشب أو من الطين أو من الحجارة ثم يعبدونها. ولهذا رجعوا إلى عقولهم أولا، قال بعضهم فأنتم الظالمون كيف تعبدونها، ثم نكسوا قالوا آباءنا يفعلون كذا فنفعل نتبعهم. فالمقصود هذه واحدة. الثانية أنه قال إني سقيم، أما أراد أن يتخلف عنهم حتى يحطن أصنامهم قال إني سقيم يعني مريض، ويحمل هذا السقيم إني لم أقم بما يلزم من كل وجه، هذا مقصوده، عندي شيء من السوء في هذا. الثالثة أنه لما دخل على في بلد النمرود فاجر العنيد، قيل له جاء رجل معهم امرأة هي أجمل الناس ما يصلح أن تكون لغيرك، فعلم إبراهيم أنه إذا قال إنها زوجتي أنه يأخذها، وإذا قال إنها أختي لا يأخذها. فسأله ما هذه المرأة معك، فقال أختي، ثم قال لها عرف أنه سيستدعيها ويسألها، قال إنه سألني عنك فقلت إنك أختي وأنت أختي في الإسلام، ليس في الأرض اليوم مسلم غيري وغيرك، فلا تكذبيني. فهذا مقصوده أختي في الإسلام. لما سأل فلهذا يعتذر، مع ذلك كله يعتذر يوم القيامة إذا سئل الشفاعة، قال أنا كذبت ثلاث كذبات، وكلها في الدعوة إلى الله والمجادلة في سبيله، ومع ذلك يعتذر، ولكن ما هو لأجل أن هذه تمنع، قد علم أن الأمر ليس إليه هو لغيره. فعلى كل حال نقول إن الكذب لا يجوز كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، هذا المقصود. فمن كذب كذبت عليه كذبة، وإن كان من باب المزح أو من باب غير ذلك، حتى مع الأطفال يجب أن لا يعودوا الكذب، يجب أن يربوا على الصدق. ولهذا كانوا يضربون الصبيان إذا كذبوا الصغار، يتربون على معرفة الكذب وأن الصدق أنه واجب، بخلاف الذين مثلا يتركونهم يحلفون وهم يكذبون، وكذلك يذكرون تربون على الكذب وربما علموهم تعال مثلا نعطيك كذا واعمل كذا وهو لا يفعل ذلك، يكون هذا من التربية السيئة، والإنسان مسؤول عن هذا، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والله المستعان. نعم. فيه مسائل، الأولى النهي عن الحلف بالآباء. نعم، الحلف بالآباء وغيرها، الحلف بغير الله لا يجوز. نعم. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. نعم، وهذا فيه وعيد، من لم يرضى فليس من الله في شيء. أن قلنا أن الحديث هذا فيه جمل، الجملة الأولى قوله لا تحلفوا بآبائكم، فهذا نهي يجب أن يمتثل. الجملة الثالثة قوله من حلف بالله فليصدق، وهذا أمر آخر مستقل عن الأول. الجملة الثالثة قوله ومن حلف له بالله فليرضى، ثم الجملة الرابعة الوعيد الشديد لمن لم يرضى، وهو ومن لم يرضى فليس من الله، والذي لا يكون من الله معناه أنه هالك، وهذا لو أخذ على ظاهره لدل على أن الذي يكون غير راض بالحلف خارج من الدين الإسلامي، ولكن الطريقة في هذا التي ذكرها العلماء أن هذا من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد تترك كما جاءت من غير أن تفسر، لأن الأمر فيها قصد به الزجر والابتعاد، وبعض العلماء يراها على ظاهرها، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، نحن نأخذ بالظاهر ونقول بذلك، هكذا كان يقولون، يقول بعضهم. فالمقصود أن هذه أربع جمل في الحديث وكل واحدة مستقلة عن الأخرى، فيجب أننا نمتثل ذلك. والمقصود الجملة الأخيرة، المقصود الباب، وإن كانت الأولى سبقت يعني في الباب الذي قبله، وإذا كان يعني المقصود بالحلف بالحل هنا باليمين الخاص الذي يقصد به يمين الخصم الذي توجهت إليه اليمين، أن خصمه يجب أن يرضى إذا حلف له، إذا كان هذا المقصود نقول إن الجملة الأولى ليست مقصودة للباب، وكذلك في يعني كذلك ما يدل على الوضع وضع المؤلف هنا، لأنه ذكر قبل هذا الحلف بغير الله أنه شرك ويكفي هذا، وهذا من الأدلة على أنه يقصد بذلك الحلف في القضاء. نعم. الثالثة وعيد من لم يرضى. الأولى المسائل الأولى في النهي عن الحلف بالآباء، هو لأنه في هذا الباب خاصة الحلف بالآباء، وقد اعتاد كثير من الناس الحلف بأبيه أو بأمه، وبعضهم بذمته يقول بذمتي كذا وكذا، وبعض الناس إذا سأل أحد قال بذمتك، هذا أيضا حلف، لا يجوز أن يكون هذا، ولا يجوز أن يأمر الإنسان به. وسبق أن الحلف بأي مخلوق إن كان لا يجوز، فنحن ممنوعون أن نحلف إلا بربنا أو بصفة من صفاته كسمعه وبصره وعلمه وكلامه وما أشبه ذلك، مع أن الحلف بالكلام فيه خطورة، لأنه جاء عن عبد الله بن مسعود سئل عن من حلف بالقرآن أو حلف بالمصحف، وقال عليه إذا حنث عليه بكل حرف كفارة. من يطيق هذا؟ كل حرف من القرآن كفارة، لأمر شديد جدا. فالمقصود أن الحلف بصفة من صفاته أنها جائز، وكانوا يحلفون بالمصحف للتأكيد والتشديد. ولكن الإنسان إذا كان ليس عنده إيمان وليس عنده وازع ديني يمنعه، لا يبالي حلف بالمصحف ولا بغيره، سيخالف. نعم. باب قول ما شاء الله. الأمر الثاني، المسألة الثانية، وشي؟ وعيد من لم يرضى. وعيد من لم يرضى بالحلف، يعني لم يرضى هنا معناه أنه يكتفي بذلك. إذا قلنا إن المقصود الحلف بالخصومة، عند الخصومة فيرضى يعني يكتفي، ما هو أنه يرضى بفعله، لا يجوز أن يرضى بفعله إذا كان يعرف أنه كاذب، ولكن يرضى في هذه البينة خلاص يقتنع بها، هذا الذي يجب أن يقال. والثالثة قال وعيد من لم يرضى، يعني من لم يقتنع بهذا، ما هو المقصود الرضا بالفعل. نعم. باب قول ما شاء الله، ما شاء الله وشئت، شاء الله وشئت. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال باب قول ما شاء الله وشئت، يعني ما حكمه؟ والحكم يظهر من الدليل أن هذا ممنوع كما فيه النص، ولكن قد يرد على هذا يقول لماذا ما نص المؤلف، لأن هذا منصوص عليه في الحديث الحكم أنه لا يجوز، أن هذا ممنوع لأنه من الشرك. فقد يكون المقصود بهذا أن المؤلف يقصد من ذلك كعادة العلماء أن الطالب هو الذي يستنتج الحكم، ويكون من باب التدريب، تدريب الطالب على استنتاج الأحكام ومعرفتها من الأدلة. والبخاري رحمه الله يفعل هذا كثيرا في صحيحه وكذلك غيره. قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء وشئت، وتقولون ما شاء وتكون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. أولا هذا فيه دليل على أن اليهود يعرفون الشرك، يعرفون التوحيد، ولهذا كانوا يعيبون على المشركين كثيرا، ومع ذلك يعاندون ويخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هذا فيه دليل على أن المعاند أو الخصم أنه قد يفهم الشيء الذي لا يفهمه غيره حتى يقدح في خصمه. فاليهودي جاء ليقدح في المسلمين في هذه الأمور، يقول إنكم تشركون، يعني من باب القدح فيهم، لأنهم أعداء، والعدو يبحث عن الدقائق وقد يجدها، والأول أظهر أنهم يعرفون ذلك. وفيه دليل على أن هذا في أول الأمر أنه موجود في الصحابة، فيكون دليل لما سبق أن نقول إنها منسوخة، الحلف بغير الله أنه منسوخ، وكذلك الذي قبله والذي قبله كلها تدل على هذا، لقوله لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم عن هذا، وكذلك الحديث الذي قبله، فكلها تدل على هذا. وقوله إنكم تشركون تقولون كذا وكذا، يعني بين وجه الشرك وهو الحلف بغير الله، وكذلك كون جمع المشيئة، مشيئة العبد مع مشيئة الله، فهذا يدل على أن هذا معروف في الكتب السابقة في التوراة، أن هذا معروف عندهم وأنهم منهيون عنه. لهذا أخبر بذلك. ثم فيه قبول الحق، وجوب قبول الحق ممن قاله وإن كان عدوا، بخلاف ما يكون لبعض الناس أنه إذا جاء مثلا من يبغضه أو من يكرهه ما يقبل منه. والحق كما قيل الحق ضالة المؤمن، إذا وجدها أخذها في عند من كانت مهما كان. مثلنا الحديث أنه يدل على أن اليهود يعرفون الشرك ويعرفون التوحيد، ولهذا ما كانوا يقعون في الشرك، وإنما كان كفرهم بجحدهم الحق وعنادهم وعدم اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم وإقرارهم بأنه رسول، حسدا، هم أهل حسد وأهل حقد، حتى عانى من نبيهم أنبياؤهم مما كانوا يصنعون ما ذكره الله جل وعلا عنه في كتابه. لهذا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، هم آذوا. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكلام خبيث أثر على النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقسم مالا، جاءه رجل منها الناس الذين لم يدخل الإسلام في قلوبهم، قال اعدل فإنك لم تعدل. قال ويلك، من يعدل إذا لم أعدل أنا؟ ثم لما قيل له نقتله قال دعوه لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال رحم الله موسى، لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر. فالمقصود أن هؤلاء يعرفون الحق ويعاندون ويكابرون، وقصصهم في هذا كثيرة، قصص مع الرسول صلى الله عليه وسلم كونهم يعرفون أنه نبي كثير جدا ثابتا في الصحيح. ثم فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون الوحي إليه بسبب أمر يأتي به عدو مثل هؤلاء، وفيه كذلك قبول الحق ممن قاله يجب أن يقبل. قد يكون مثلا سبب تشريع في أمر من الأمور قدح يأتي من قبل الأعداء، إما من المشركين أو من اليهود أو من غيرهم، كما جاء في قول الله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه إلى آخر. وفي هذا كما سبق أيضا تحريم الحلف بغير الله مطلقا، سواء كان بالكعبة أو بالآباء أو بغيرها، كما أن فيه أيضا تحريم جمع صفة الله جل وعلا مع صفة المخلوق، سواء كانت المشيئة ولا غيرها من جميع صفات الله جل وعلا، لأن غير المشيئة مثلها. وقوله عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، دليل على أن الند يطلق ولو بصفة من الصفات، ولو على صفة من الصفات، لأن هذا في المشيئة فقط. فإذا كان مخلوقا مساوا لله في صفة من صفاته يكون ندا له في هذه الصفة، وهذا هو معنى الشرك. لهذا لأن المشركين كان شركهم في طلب الشفاعة والوساطة فقط، ما في أحد يقول إن معبوداتهم إنها لها نصيب من المخلوقات خلقتها، أو لها نصيب من التدبير تدبرها، أو أن لها نصيب أيضا من العباد أو غير ذلك، وإنما في صفة فقط وهي طلب الوساطة سواء في الدنيا ولا في الآخرة، التي سموها الشفاعة. وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وعبادتهم شركهم كله من هذا الباب، وهو شرك الأولين، وكذلك في أكثر شرك المتأخرين على هذا. فهذا ماش على القواعد التي جاءت بها آيات الله جل وعلا، وكذلك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع شيء من هذا فهو تنديد، ولهذا قال أجعلتني لله ندا، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، أفضل خلق الله، وهو أقربهم إلى الله جل وعلا، ومع ذلك لا يجوز أن يشرك في الله جل وعلا في شيء من الأشياء، لأنه عبد لله جل وعلا قام بالعبودية، وليس له من الإلهية ولا من التدبير شيء صلوات الله وسلامه عليه. وقد بلغ هذا وبينه لأمته غاية البيان. قد قال الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهو مثلنا في البشرية، وبكونه خلق من ذكر وأنثى، وهو يأكل ويشرب، وإنما تميز عنا بأن الله يوحي إليه وكرمه بالرسالة واجتباه وكمل له العبودية مقام العبودية، فكان أعلى الخلق في هذا صلوات الله وسلامه عليه. أما كونه كما يدعي بعض الناس أنه من نور أو أنه من كذا وكذا، فهذا كلها من الغلو المخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا في ما بعد الكلام في ذلك إن شاء الله. وقوله ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة إلى آخره، هذه رؤيا، رؤيا رآها رؤيا منام، فهذه الرؤيا أنه مر على الملأ الذين من اليهود فأثنى عليهم قال أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، يعني أن هذا فيكم شرك، فردوا عليه بمثل ذلك، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت أو تقولون والكعبة. فدل هذا على أن هذا من الشرك إلى آخر الحديث. أولا الرؤيا، رؤيا المنام ليست هي التي يحكم بها ويشرع بها، وإنما إذا أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فتكون إما تكون من الإرهاصات أو من ما مثلا يستأنس به فقط ولا يحكم به يؤخذ به حكم، إلا رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها وحي من أنواع الوحي، بل رؤيا الأنبياء كلها وحي. ثاني أن الرؤيا أقسام كما هو معلوم، الرؤيا ثلاثة أقسام، قسم من إيحاء الشيطان وتخويفاته فهذه لا يجوز أن يلتفت فيها، وهذا الذي جاء فيها الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاثا ثم يتحول إلى الجنب الثاني ولا يحدث بها أحد فإنها لا تضره، هذا القسم. القسم الثالث، قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الرؤيا إني رأيت كأن رأسي أمامي وأنا أطلبه، قال يأتي أحدكم الشيطان يتلاعب فيه ثم يأتي إلي يقول رأيت كذا وكذا، هذه من الشيطان. فالقسم الثاني من الرؤيا ما يزاوله الإنسان في حياته، فإنه إذا نام يرى أنه يصنع كذا ويعمل كذا ويقول كذا، الأمور التي استغرقت أفكاره واستغرقت قواه في حياته، وهذه أيضا أمور مخيفة يجب الإنسان أنه يحذر منها، لأنه قد يأتيه الموت فإذا جاء الموت يصبح كذلك كأنه يزاول هذه الأشياء في حالة موته. وقد جرب هذا وشوهد كثيرا من بعض المحتضرين.